إلى أنه يقصد بذلك الإيمان بهذه الأمور على حقيقتها وأنها حق كما وصفها الله عز وجل، لأن هناك طوائف من أهل الافتراق في هذه الأمة يقرون بهذه الأمور لكنهم يتأولونها على غير حقيقتها، فيؤول الأمر إلى التعطيل والإلحاد، فيؤولون الصراط بالعدل، وقد يؤولون الميزان كذلك أيضا بالعدل، وقد يؤولون أيضا الحوض على غير معنى حسي، يؤولون الكوثر على غير معنى حسي، وهكذا يؤولون كثيرا من مشاهد القيامة بأمور وأحوال معنوية، وهذه نزعة فلسفية نبعت عن مذاهب الفلاسفة التي تنكر ما جاء بها الأنبياء أصلا، لكن بعض الفلاسفة الإسلاميين الذين دخلت آراءهم بعض الفرق أو مناهج بعض الفرق أرادوا التلفيق بين أصول الفلاسفة وبين ما جاء به الأنبياء، فزعموا أنهم يؤمنون بأحوال بأحوال القيامة التي ذكرها الشارح وغيرها، وأنها حق، لكنهم زعموا أنها أمور معنوية تحدث للأرواح لا للأجساد، وأن ليس فيها حسيات، أو أنها أمور تخيلية تحكي يعني أحوالا معنوية قلبية، أو أحوالا تحدث للروح، أو أنها مجرد وعيد جاء للردع ووعد جاء للترغيب دون أن تكون لها حقائق. فالشاهد أن هذه الأمور كثير من الناس قد يقر بها فيها، لكنهم يتأولونها على غير حقيقتها، فيتميز منهج السنة والجماعة بالإيمان بهذه الأمور بأحوال القيامة على حقيقتها، وأنها حق كما وصفها الله عز وجل، لكنها غائبة عنا من حيث الكيفيات، وإن كانت قد تتشابه في معانيها وألفاظها وحقائقها المجملة مع ما نحسه في الدنيا، لكنها مع ذلك تختلف اختلافا كبيرا واختلافا كثيرا بنص القرآن والسنة. إنما هي حقائق مجسدة مجسمة، وما يحدث للناس يحدث لأرواحهم وأجسامهم، سواء من النعيم أو العذاب أو مما يدركونه ويحسونه ويتجاوزونه من المشاهد والأحوال، كل ذلك أمور على حق على حقيقتها، ليست أمثال تضرب ولا خيالات، وليست ترمز إلى مجرد معاني وغير ذلك مما أول به المتأولون. نعم. ويؤمن أهل السنة ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا يعني جعل مذنبي أهل التوحيد صنف ومرتكبي أهل الكبائر صنف، وربما يقصد العطف عطف الخاص على العام، لكنه أيضا ربما يقصد المغايرة، لأن بعض أهل العلم قالوا أن الذنوب كلها قد تستحق العذاب وإن لم تكن كبائر، لكن الصحيح والمحقق أن الذنوب الصغائر التي يعذب بها قد يعذب بها من يموت عليها هي الصغائر التي لا تعقبها توبة ويستمر عليها الإنسان، ولذلك من قواعد السلف أو كثير من السلف أن الصغائر إذا تكاثرت تكون كبائر، والصغائر إذا أصر عليها أصحابها تكون كبائر، فعلى هذا يكون مرجع العبارتين واحد، وهو أن المقصود به مذنبي أهل التوحيد الذين أصروا على الذنوب وماتوا بدون توبة، وهذا نوع من أنواع الكبائر. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. طبعا هذه الشفاعة التي سيستدلها هي جزء من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، هي جزء منها، لأن شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في النصوص كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ثمان، والثابت منها ست، هذا الذي لا شك فيه. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: